رجل عليه ديون تعدل 30,000 وأعطي 500 ريال، هل يسددها من الديون أم يجعلها في بيته؟ لا، يجعلها في بيته، لأن هذه أين تقع من الديون؟ 30,000 أين تقع من الديون؟ 500 ريال، لكن يجعلها في بيته، والدين إن شاء الله يتكفل الله جل وعلا بتسديده إذا كان الإنسان حريصا على الوفاء. نعم. هل المرأة الحائض يجوز لها الصيام والعمرة إذا كان الدم مستمر؟ إذا كان استحاضة نعم، الاستحاضة لا تمنع العبادة، الاستحاضة لا تمنع العبادة، إنما الذي يمنع العبادة دم الحيض ودم النفاس، أما الاستحاضة فلا تمنع العبادة، لا للمستحاضة أن تصوم ولها أن تصلي ولزوجها أن يعاشرها، ولا مانع من ذلك. لماذا؟ لأن حكم المستحاضة حكم الطاهرات، لأن الاستحاضة دم فساد، الاستحاضة دم فساد، فلا يمنع، لا تمنع الاستحاضة العبادة. والاستحاضة هي استمرار الدم مع المرأة، يعني لا ينقطع عنها، لكن تنتبه المرأة للحيض، زمن الحيض، إن كانت تميز تعرف دم الحيض من الاستحاضة، فإذا كان دم الحيض تمسك عن العبادة، لا تصوم ولا تصلي، فإذا ذهب الوصف الذي تعرفه بالحيض تغتسل وتصوم وتصلي. أما إذا لم يكن لها تمييز وكان لها أيام معروفة من الشهر، أيام معروفة من الشهر تحيض فيها مثلا من أول الشهر 5 أيام أو من وسطه أو من آخره، فإنها تجلس هذه الأيام إذا دخلت عليها الأيام، وإذا خرجت من هذه الأيام تغتسل وتصوم وتصلي وتعبد الله عز وجل. نعم. لا، دم فساد، دم الاستحاضة دم فساد وليس دم حيض. الحيض هو دم يخرج في أوقات مخصوصة معتاد، أما دم الاستحاضة فهو عرق في آخر الرحم ينفجر ويستمر الدم يطبق على المرأة، لا تجد طهرا يوما من الأيام. نعم. هل يجوز للمحرم الاغتسال من الفندق ولبس الإحرام من الفندق؟ نعم يجوز، والأفضل أن تكون النية من الميقات، أما الاستعداد من الفندق من السكن بالاغتسال واللبس لبس الإحرام فهذا جائز، وحتى لو نويت من الفندق جائز، لكن الأفضل أن تكون النية من الميقات. نعم. وهل يجب على المحرم أن يصلي ركعتين في الميقات؟ لا يجب، الركعتان لا تجب للإحرام، لكن إن وافق المعتمر أو الحاج صلاة وصلاها يعني أجزعت عن الركعتين، وإن لم يجد فإنه يسن له أن يصلي ركعتين ولا يجب عليه ذلك. نعم. هل الصلاة في الروضة فيها فضيلة معينة؟ لا، ليس للعبادة في الروضة ليس لها ميزة معينة، وإنما التضعيف بألف صلاة في المسجد النبوي في أي مكان كان. الروضة ليس للعبادة فيها ميزة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصها بعبادة، ولم ينقل عن أحد من السلف أيضا أنه كان يخصها بعبادة، ما نقل عن أحد منهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لا يعني هذا أن لها ميزة خاصة بالنسبة للعبادة التعبد فيها. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.